يعقوبه لهدى بالصوم أجزاء، لكنه ترك المكروه أو ترك أو ينبغي أن يتولى مسلم. نعم. لا لا لا وثني تاريخ الصلاة ما تجزي ذبيحة قبل يكون مسلم أو كتاب. نعم. وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نعم إذا تولاها بلا. نعم. وإن لا وكل مسلما يذبحها ويستحب لها أن يحضرها ويشهدها إن تيسر. نعم. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. ستكون أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، والقول الثاني أن أيام الذبح أربعة، فهذا هو الصوم يوم العيد وثلاث أيام بعده. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات فيها يوم الشهر الثلاثة مع يوم العيد، ولأن الأيام الثلاثة هي أيام رمي وهي أيام أكل، ولأن أيام الثلاثة يحرم صومها، فدل على أنها كلها أيام ذبح. أيام التشريق تشرك لأنها كلها رمي، أيام التشريق الثلاثة وكلها يحرم صومها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فدل على أنها كلها أيام ذبح. تكون أيام ذبح على الصحيح أربعة، يوم العيد وثلاث أيام بعده، خلاف المذهب. وهو رواية عن الإمام أحمد والصواب. نعم. لا ما يدخل أي نعم في الذبح ما يدخل، أو في نكاح النساء ثلاث ما يدخل. نعم. نعم. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية. نعم. والهدي بقوله: هذا هدي، وإشعاره وتقييده مع النية. نعم. يتعين الأضحية أو يتعين الهدي إذا قال هذا هدي أو قال هذا لله تعين، وكذلك أيضا إذا أشعرها أو قلدها مع النية. الهدي اللي يبتل في مكة إبل أو بقر يسمى الإشعار في الإبل، والإشعار هو شق صفحة سنام البعير فيسفك الدم عن يمينه وعن شماله في العلامة، وإن كان هذا في إيلاء الله إلا هذا مستثنى، يشق صفحة سنام السكين حتى يخرج الدم فيسفك عن يمينه وعن شماله في العلامة. وأما الإبل والبقر يقلدها عليه في الرقبة، يحبل ويلعب لعال تقليد، فإذا فعل هذا مع النية تعين فالوجه هو تعين، لأن كونه الآن يشق صفحة سنام ويرسله مع النية هذا. وهذا الإشعار خاصة في الإبل، أما البقر والغنم ما تشعر ما تحمل ما يشق صفحة سلامها، إنما يقلدها فقط تقليد والإشعار مع النية. أو إذا قال هذا هدي أو هذا أضحية في القول أو قال هذا لله تعين. نعم. طالما قبل ذلك ما يتعين، اشترى ابل البقر وغنم ناوي انه يرسلها ثم عدل لا باس له ان يعمل، ما دام انه لم يشعرها مع النيه ولم يقلدها له ان يعمل. وكذلك الاضحيه، اشترى ابل البقر وغنم ولا معيه ما قال هذه الاضحيه، وبعدين راى انه يبدلها بغيرها فلا باس. ها اذا ما تعين، لكن ما قال هذه أضحية إلا إذا قال هذه أضحية لأهل البيت، هذه أضحية لنا إن شاء الله سنة بيت تعين لا بد تلفظ. نعم. لما يجب، لكن الآن إذا تلفظ تعين، وإذا تلفظ بعدين اشترى ورأى أنه يبيعها ويشتري أحسن منها فلا. نعم. يعني يصير هذا وقف بعد بيته أرض هذا فيها، يعني معناه أن جعلها وقف للناس صلوا فيه. نعم. هي أسمع عليه. نعم. ها إيش هذا الهدي اللي يوصله إلى مكة يذبح في مكة، هنا كافية في مكة كافية أحد كافية. نعم. نعم. ولا يعطي الجزار بإجرته شيئا منها. نعم. وإنما يعطيه شيئا، لا يعطيه مثل بعض الناس يأتي بالجزار ويعطيه الربع أو الثلث ما يجزي، لا يعطيه أجرته خالص. نعم.

سيأتي السلام سيأتي السلام كم الآن يأتي. نعم. تذبح يوم السابع. نعم. ويحلق رأسه ويتصدق بوجهه ورقه يعني ذكر خاص دون الأنثى. نعم. فإن فات يوم سابعه ففي 14. نعم. فإن فات ففي 21. نعم. وينزعها أعضاء ويحكمها فإن فات في أي يوم إن فات الثلاثة في أي يوم. نعم. وينزعها. نعم. وينزعها أعضاء ولا يذكر لها عظما يعني ينزعها أعضاء بعضهم قال ينزعها جدولا ولا يكثر عظمها يعني إذا تصدق يتصدق على يد يأخذ يد يد ورجل والعظام كذلك ما يكثر اليد يقسمها قطعتين ويتصدق بكل قطعة ولا يكثر الرجل تفاؤلا بسلامة الولد من باب التفاؤل والصواب أنه إذا احتاج فلا حرج لكن هذا يعني من باب الاستحسان ينزعها جدولا يعني كل عضو يأخذ اليد يتصدق بها الرجل ويتصدق بها ولا يكثر اليد ولا يكثر العظام أضلاع يقولون تفاؤلا بسلامة الولد لكن هذا يعني من باب التفاؤل. نعم الدليل قال عليه السلام قال عليه السلام وفي حديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه حديث عائشة يعني هي يعني موقوف عليه مو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وطأه إيه لكن الحاكم عن عائشة قالت إنه من غير شافنا من جاري يسار قطع جدولا وليس لا عظم ويأكل ويأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك اليوم السابع فإن لم يكن في 14 فإن من باب التفاؤل تفاؤل بسلامة الوالد. نعم كل غلام غلام متهم بالعقل كده تأكد التمييز. نعم. قال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي لكن موقوف على الحديث شاهد المعاكسة لو صحنا إذا سيستر طيب. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. نعم إنه يتصدق ويأكل ويهدي ولا بد تكون السن معتبرة من الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 3 سنين ومن المعز ما له 1 سنة ومن الضأن ما له 6 أشهر مثل الأضحية. نعم وكذلك التوزيع. نعم ها هذا الأفضل. نعم وإن جمع الجيران والأقارب فلا أحرح ينظر ما هو الأنفع والأيسر له له في هذا واحد. نعم ها نجاع يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى في بعضها يعني في حديثه مقال ذكر المقيم رحمه في كتب الوجود في أحكام المولود لا بأس حسن أذان وأقام. نعم كتاب البلوع مرح ها لا السنة ثلاثة. إذا ذبح الثالثة يكون ما يكون يعني تكون لحم الثالثة. نعم كلام مثل الأضحية ولو خرج فوقية أجزاء وإن لم يكن شيئا ضمن فوقية. نعم هذا هو. نعم نعم عقا ولو في السفر سنة عقا حتى ولو خرج ميتا لأنه آدمي يسمى وصلى عليه ويسمى. ها كيف الإشهار يأتي بالسكين ويشق السنام حتى يأخذ الدم ثم يأخذ الدم عن يمين وعن شمال من على. نعم تقليد يجي الحبل ويضع فيه نعال وخلف الرقبة نعال فيه تقليد عليه نعال بالية وما أشبه ذلك أو شيء من جلد من القرابة وغيره. نعم ما لا هذا خاص بالذكر الأنثى شعره مطلوب الترك. نعم نعم إذا تبين في خلق الإنسان فهو آدم أما إذا تبين في خلق الإنسان قطعة لحم فلا. فلا يكون عادلي ولا كل يوم حق النكاح. أما إذا سقط المرأة ما في حظ إنسان يد أو رجل أو أقصى خلاص نفسها وخلى والدها. نعم. ها؟ في الغالب بعد 4 أشهر. الغالب. بعدها رحمك الله. نعم. في الغالب يخلف. نعم. بعضها قد جاء بعض الحديث يدل على أنه قد خلى قبل ذلك 82 يوم. نعم. لا في الرقبة. في الرقبة يجعل حبل يجعل فيه نعال ويعلقها على في الرقبة. نعم. المرأة ولو طهرت مبكرا يعتبر نفاس. ها؟ إذا عفت نفاس فيه خلط الإنسان فهو نفاس. وإن كان ما في خلط من خلط يكون دم حسان تدل يكون خلط. نعم. أمير لا هذا خاص بالذكر.